مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد الشيخ العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل، أعان الله سبحانه وتعالى على تحريره من الأسر، اللهم آمين. في هذه الحلقة الشيخ حازم وبيروي تاريخ الرسول، وده المختلف عن كل المشايخ الذين نسمعهم أو غالبيتهم، ان كله يجي لك سيره الرسول، ان الرسول سنه كذا بعت كذا، وغزو بدر حصل السنه كذا، واحد حصل السنه كذا، وغزوه الخندق او الاحزاب حصل السنه كذا، وهكذا. الامر في هناك ما ادى الى الانتصار في غزو بدر، ماذا جرى في المدينه، انشاء الدوله كيف. فالشيخ حازم بيتحدث ان اول فريضه اسلاميه فرض على المسلمين بعد الهجره مباشره الجهاد في سبيل الله. أول حاجة قبل قطع يد السارق وقبل تحريم الخمر وقبل قبل كل حاجة، الجهاد أن يكون للمؤمنين قوة عسكرية مسلحة. قبل تحريم الخمر، قبل انه ينزل عقوبات في الزنا او في السرقه او كل بقى الحدود الشريعه الاسلاميه كلها، اول حاجه الجهاد يضبط كل هذا. احنا بقى بنطبق العكس، هتلاقي في دوله بتقول بتطبق الشريعه الاسلاميه قاعده بترجم في الزاني وبتقطع يد السارق، طب والجهاد مفيش عندها، لان هي علمانيه، انها بتقول انا اسلاميه وطبق الشريعه الاسلاميه عشان تضحك، انما هو نظام علماني حاقد، نظام صهيوني علماني حاقد يزعم انه يطبق الشريعه الاسلاميه وانه نظام اسلامي والسنه، وهو كذاب افاق، لانه انت 100 سنه فين الجهاد اللي عملته؟ مفيش جهاد خالص، يبقى منافق على طول، مش اسلامي ابدا. فاول فريضه كما يقول الشيخ حازم وسنسمع منه، الجهاد في سبيل الله هو اللي نزل على طول بعد الهجرة مباشرة، لأن الجهاد هو الذي يؤسس الدولة وينشئ الدولة والحكم. ابن خلدون قال الحكم ينشأ بالإيه؟ الدولة تنشأ بالسيف، تؤسس الدولة تؤسس بالسيف، مفيش دولة بتقوم بالمظاهرات وسلميتنا قوى من بطختنا والكلام ده، مفيش الكلام ده، ده أصلا ده المخابرات الأمريكية قالت لك نعمل فيلم ده نقنعهم ونضحك عليه. إنما كما يقول ابن خلدون وكل دول العالم كما قلنا في برنامج قواعد حكم الدول، اكتبوا على اليوتيوب قواعد حكم الدول، الدول تؤسس بالسيف، وده اصلا ابن خلدون واخدها من القران الكريم. اول حاجه في المدينه ايه؟ السيف، القوه، الجهاد في سبيل الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال فيما معناه: من مات ولم يجاهد، وانا بقول المعنى، من مات ولم يجاهد او لم يحدث نفسه بالجهاد في سبيل الله، يبقى مات على ايه؟ على شعبه من النفاق. يعني الذي لم يجاهد في سبيل، شوف بقى صلى يعني واحد زي محمد حسان صلى وصام وربى دقنه وعمل كذا وكذا، قال محمد حسان جاهد؟ لا. هل حدث نفسه بالجهاد؟ لا، ده قاعد جنب السيسي هناك اهو، ويقول لك العسكر دول زي الفل، والاخوان المسلمين دول كانوا 60 70، طلع ادان في الكنيستين، تفجير الكنيستين، طيب والمسلمين اتقتلوا في سينا، طلعوا الكلمه ولا عبدوا المسلمين ما لهمش لازمه. فما بالك بقى، ده انا بقول لك لو واحد مسلم بيصلي وبيصوم وحاسس الاسلام وضد الانقلاب العسكري وضد السيسي، ويعني عامل كل حاجه اهو، ولم يحدث نفسه بالجهاد، يبقى مات على شعبه من الايه؟ من النفاق. لانه الجهاد هو رهبانيه الاسلام. فبالتالي ولذلك لو ما كانش فيه جهاد في الاسلام ما كانش الاسلام وصل لنا اصلا. لم كان اليهود ذبحوا الرسول في المدينة، وكان الكفار هجموا على المدينة، وده اللي حصل يعني لو المسلمين. فأنا أرجو طبعا أن احنا ندرك الدور المهم في نشأة الدولة والحفاظ على الشعوب والمسلمين وكذا في الجهاد. وبعدين كل الأمم الكافرة تجاهد، يعني أمريكا الآن بتجاهد، أمريكا الآن تجاهد في العراق وبتجاهد في سوريا وتجاهد في الصومال وتجاهد في أفغانستان، فرنسا هناك بتجاهد في العراق وسوريا، فرنسا، ألمانيا بتجاهد في العراق وسوريا، روسيا بتجاهد في سوريا وبتجاهد في ليبيا وبتجاهد برضه في كم مكان وفي اسيا الوسطى، كل الامم الكافره تجاهد الا امه المسلمين اللي اختارت طريق الايه؟ الاستنعاج. كما يقول الشيخ حازم ان عمر بن الخطاب منع المسلمين من العمل بالزراعه، لما جيش المسلمين فتحت البلاد هيزرعوا، قال لهم لا ممنوع،

حب كان يقول يا رب ده كان يبقى من الحاجات اللي في الجاهلية عشان يبقى الإسلام يجي بعدها من شدة. لو كانت مسألة حرقة لدى المسلمين ده في الجهاد ربنا أبدل مكان القتل أبدل مسألة الأسر عشان يستبقي أرواحه. وهتشوفوا في تفاصيل الجهاد حتى يا إخواني في الآية اللي ذكرتها لكم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، من ضمن الكلمة السواء أنه يقول لهم ألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أنتم ما تعتبروناش أعلى منكم زينا زيكم، من ضمن الكلمة اللي احنا بنطرح. ولذلك سيدنا عمر طلب أن يضرب عمرو بن العاص الصحابي عشان واحد خط. الجهاد ليس همجية، إنما هو الجهاد هو القتال مشي من عالم. انتوا شايفين انجلترا البلد المتحضرة لسه ضربة فوكلاند من كذا سنة 86 أظن ولا حاجة ولا حاجة زي كده في الثمانينات، ضربة أسطول بحري تحرك وذهب، ولغاية النهاردة هونج كونج مستعمرة بريطانية، وغاية النهاردة كندا ليست بلدا مستقلة وإنما تابعة للتاج البريطاني، ولغاية النهاردة كل هذه الحركات الاستعمارية والاحتلالية في العالم ما هي شغالة. مش أمريكا دخلت جابت نورويجا عن طريق الضرب المباشر، دخلت نورويجا دخل رئيس دولة دخلت له فتشت القصر الجمهوري وراحت جايبة أهلا وراحت جايبة دي ما اسمهاش همجية. البروتستانت والكاثوليك في أوروبا قطعوا بعض ليس من أجل دين وإنما من أجل الغنائم والذهب اللي كانوا لاقينه ساعتها ولأسباب طبعا أخرى طائفية، دي ما كانتش همجية. أما المسلمون إذا قالوا أنت بتعرفش يعني إيه جهاد، النهاردة العالم يقول يفضحني آسف لهذه التعبيرات لكن ده لما تقروا الجرايد تلاقيه بيقول كده، لأنه جاء وقت كان العالم كله عامل زي الكلاب المستعبدة. لما مات ماو تسي تونغ اللي كان يرأس 600 مليون رجل صيني، ماو تسي تونغ اتضح أنه طاغية جبار وأن الشعب كان تحت حكمه مستعبد فانفجر. ونفس الوقت اللي ماو تسي تونغ كان مستعبد الصينيين، ستالين ومن بعده كان مستعبد الروس أكثر مش عارف من كم مليون 200 مليون ولا لا مش 260 أو 340 مليون، عدوا معايا الملايين دي. وفي نفس الوقت كان تيتو وكان شاوشيسكو في يوغوسلافيا وفي رومانيا، كل دول كانوا عبارة عن كلاب مسلسلة اللي هم الناس اللي تحتهم. هل السلام في العالم، السلام في العالم هو سلام خمس صنفار ماو تسي تونغ وستالين وتيتو وشوشيسكو وحتى أمريكا لما دبحت الهنود الحمر عشان تقضي على الشعب الأمريكي الأصلي ويجي الإنجليز والأوروبيين اللي جايين مهاجرين مكانهم، هل خمس ست أفراد دول هو ده سلام العالم والملايين دي كلها قهرها وكفتها الإسلام ملوش دعوة علشان ملوش دعوة ما يفجرش السلام العالمي؟ لا، الجهاد يفترض إن السلام العالمي حق لكل طائفة الإنسان لكل بني آدم، الحق في الحرية والكرامة في العالم، مش ماو تسي تونغ وستالين وثلاثة أربعة معاهم هم اللي ماسكين الدنيا وخلاص زي العرب النهاردة كل بلد فيها جبار وطاغية من الطواغيت، والمئتين ولا ما عرفش 160 مليون عربي اللي عايشين دلوقتي والله ما عرف بقوا كام، العرب اللي موجودين دلوقتي مين اللي عنده قرار منهم إلا يعني نفر قليل ومش قرار حقيقي، كلهم هم كلهم 10 12 واحد 20 واحد. هم الجهاد يقول لكل فرد من بني الإنسان حق في الكرامة والحرية وليس من حق القادة الطواغيت، آل الجهاد في الإسلام. أيها الإخوة إذا سمعتم هذا كله، إذا سمعتم الضعف ولا الجوع والفقر ولا إن سلاحنا في إيد أعدائنا ولا إن الجهاد همجية فلا تصدقوا هذا، وإنما اعلموا أن الله تعالى عندما قال كتب عليكم القتال قال وهو كره لكم، أساسا الناس ما تحبش تقاتل لكننا نقاتل في سبيل الله. لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، لكن حسبي أيها الإخوة، حسبي أن تعلموا، حسبي أن تعلموا وأن نعلم جميعا أنه لا إله إلا الله وأنها تفترض الجهاد في سبيل الله. وهذا المصحف الذي قرأت لكم منه أيها الإخوة الأحباب فيه سورة أنا سأختتم بها أو سأختتم بذكر نبائها هذا الحديث، فيه سورة اسمها سورة الحديد. الله تعالى